بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أيها الأخوات المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إجابة الدعوة. فلقد حرص الإسلام على تقوية الروابط الاجتماعية بين مختلف طبقات المجتمع، وإن اختلفت ألوانهم وتعددت لغاتهم واختلفت مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وشرع الإسلام جملة من الوسائل لتحقيق ذلك الغرض، ومن تلكم الوسائل إجابة الدعوة. حينما يدعو الإنسان قريب أو صديق أو جار، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ومن دعاكم فأجيبوه. وهذا أمر منه صلوات الله وسلامه عليه، والأصل في الأمر المطلق أنه مقتض للوجوب. ولذلك ذهب كثير من العلماء إلى أن إجابة الدعوة أمر واجب، يأثم الإنسان إذا لم يجبها مع عدم وجود مانع يمنعه من الإجابة. وذهب فريق من العلماء إلى أن الأمر بإجابة الدعوة إنما هو على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، لكن القول بالوجوب له حظ وافر من الوجاهة، لأن الأصل في الأمر إذا جاء مطلقا أنه يحمل على الوجوب، ما لم يوجد صارف يصرفه عن الوجوب إلى الندب، ولا يظهر وجود صارف يصرف الأمر في هذا الحديث عن الوجوب. وأيما كان، فإن إجابة الدعوة من الأمور المؤكدة عند جميع العلماء، سواء من قال بالاستحباب أو من قال بالوجوب. ولقد طبق ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا ليضرب لأمته المثل في هذا، فكان يجيب كل من دعاه، كبيرا كان أو صغيرا، وجيها أو غير وجيه، غنيا كان أو فقيرا، بل كان يجيب من دعاه وإن لم يكن مسلما. فلقد أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوديا دعاه إلى طعام من خبز شعير وإهالة سنخة، بل أجاب المرأة اليهودية التي دعته يوم خيبر إلى الشاة المصلية، والتي وضعت فيها سما قاصدة بذلك قتله عليه الصلاة والسلام، ولكن الله حماه. ولا غرابة في أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة من دعاه، سواء كان وجيها أو غير وجيه، ذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه جبل على مكارم الأخلاق وحسن التعامل، وإنك لعلى خلق عظيم. فعليك أخي المستمع أن تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وتقتفي أثره، فتجيب كل من دعاك مهما كانت مكانته وأيا كانت العلاقة التي تربطك به. واعلم أن إجابة الدعوة تترتب عليها جملة من الفوائد. أولها امتثال أمر الله عز وجل وأمر رسوله، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ومن دعاكم فأجيبوه. والأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله عز وجل، حيث يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي امتثال أمر الله وأمر رسوله ثواب جزيل وأجر عظيم يجده الإنسان حينما يلقى ربه، وحينما يكون في أمس الحاجة إلى مثل ذلك. وثانيها تطيب نفس الداعي وإدخال السرور عليه، وفي ذلك أجر عظيم وثواب جزيل، حيث أن الإنسان يؤجر على ما هو أدنى من إجابة الدعوة كالتبسم في وجه الغير، فإذا كان يثاب على التبسم في وجوه الآخرين وهو أدنى من إجابة الدعوة فكيف بما هو أعلى من ذلك؟ يقول عليه الصلاة والسلام: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وثالث تلكم الفوائد أن إجابة الدعوة تقوي العلاقة بين الداعي والمدعو، وبين المدعو وبين أقارب ذلك الداعي، حيث يحسون أن إجابة المدعو لهذه الدعوة فيه إكرام لهم وتقدير لقريبهم، وتقدير قريبهم تقدير لهم، وبذلك تقوى العلاقات وتمتن الصلات، فيتماسك المجتمع وتنتشر المودة والمحبة بين مختلف أفراده. ورابعها أن الإنسان بإجابته لدعوة من دعاه يلتقي بالكثير من إخوانه الذين ربما قد ذهبت أيام طويلة دون أن يلتقي بهم، فيتعرف على أحوالهم ويطلع على شؤونهم، وفي ذلك مصلحة للمدعو ولمن يلتقي بهم من المدعوين. ومما يؤسف له أن البعض من الناس لا يقيم كبير وزن لإجابة الدعوة، فلا يهمه أجاب أو لم يجب، ولربما ترك الإجابة من غير عذر يمنعه من ذلك، وإنما هو عدم اكتراث بهذه الدعوة وصاحبها. وفات عليه أن الذي دعاه قد آثره بهذه الدعوة على غيره، ولربما ترك أشخاصا هم من الأهمية عنده بمكان فلم يدعهم، وقدم هذا المدعو على غيره. فالحذر الحذر من التهاون بإجابة الدعوة، فعليك أخي المستمع أن تكون حريصا كل الحرص على إجابة من دعاك، وإذا كان لديك ظرف يمنعك من الإجابة فاعتذر منه تطييبا لخاطره وإكراما له كما أكرمك، وتقديرا له كما قدرك، فإن هذا من سمو الأخلاق وحسن التعامل. وانظر إلى الآخرين نظرتك إلى نفسك، فإذا كنت لا ترضى ألا تجاب دعوتك فإن غيرك لا يرضى ألا تجاب دعوته.